بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 36 من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول جل وعلا: ولا تقف. والقف مأخوذ من قولهم قفوت فلانا إذا اتبعت أثره، ومنه القيافة والقائف الذي يتبع الأثر. قال ابن عباس: معناه لا تقل ما ليس لك به علم. وقال أيضا ابن عباس في رواية العوفي، وقوله السابق من رواية علي بن أبي طلحة، قال في رواية العوفي: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية: ولا تقف ما ليس لك به علم، المراد به شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. وقال أو رجح ابن جرير أن المعنى لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به، فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو القفو. وقال بعضهم: لا تتبع لسانك ما ليس لك به علم فتتكلم بالحدس والظن. ونحوه قال ابن كثير: ومضمون ما ذكروه، لما ذكر الأقوال السابقة قال: ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهو في الصحيحين. قال وفي سنن أبي داود، وهو كذلك عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، كما قال الألباني في صحيح أبي داود والصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، يعني بئس مطية الرجل زعموا، يعني كلما تحدث وتكلم يقول زعم الناس وزعم فلان، فيجعلها مطية، مثل المطية مثل الناقة التي يمتطيها ويركبها، فدائما إذا تحدث يقول زعموا أن فلانا قال، وزعموا أن فلانا قال، وزعموا أنه حصل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. والمراد أن أكثر أنه يكثر من الحديث الذي لا يصح عنده ولم يؤمن عليه الكذب، لأن كلمة زعم تشير إلى هذا. وليس ببعيدا يقال في حق كثير من الناس اليوم: كلما سمع الناس قالوا قولا قال يقولون يقولون، هذا كما يقول بعضهم، قال هذه وكالة يقولون. لا يا أخي، ما كل ما سمعته تقوله، وقد تسمع باطنا، وقد تسمع مشتبها، وقد تستمع ظنا ممن قاله. فينبغي الإنسان أن يمسك لسانه، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول إلا ما يعلمه صحيحا، وأيضا يرى أن المصلحة في قوله، لأنه قد يعلم شيئا صحيحا لكن تكون مفسدة في قوله أو إفساد بين الناس. قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر: إن أفر الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. وهذا حديث رواه البخاري. ومعنى أفر الفرى يعني أشد الكذب، لأن الفرية، الفرى جمع فرية وهي الكذبة، إن أشد الكذب أن يري عليه ما لم تريا، يعني يقول رأيت في النوم كذا وكذا، هذا أكذب الكذب، لأن الناس يصدقون الرؤيا المنامية إذا كانت تدل على حق وليست من الشيطان، فهذا أعظم الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. من تحلم وأرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويجعلهما شعيرة واحدة وليس بقادر، فهو يعذب ما لم يعقد بينهما، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على الإنسان أن لا يقف ما ليس له به علم، وأن لا يتكلم بشيء إلا إذا علمه وأيضا رأى أن المصلحة فيه. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. كل هذه الأمور، السمع، ماذا سمعت؟ لماذا استمعت للمحرم؟ والبصر، نظرت إلى كذا، لماذا نظرت إلى ما حرم الله عليك مثلا؟ والفؤاد، القلب، لماذا اعتقد باطلا أو اعتقد ما لا يجوز بغير بينة، إلى غير ذلك. فكل هذه سيسأل عنها، ولهذا قال: كان عنه مسؤولا، أي يسأل عنه يوم القيامة. فالله المستعان، علينا أن نكف ألسنتنا وأن نكف أبصارنا ونغضها وأن نعقد قلوبنا للحق وأن نحذر من الاعتقادات الباطلة. فالإنسان سيسأل عن هذه الأمور، فليعد للسؤال جوابا. ولهذا قال ابن كثير: كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، ويسأل وتسأل عنه وعما عمل فيها. ثم قال: ويصح استعمال أولئك مكان تلك، كما قال الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام أو الأقوام. فالحاصل أنه أنزل أولئك التي هي للعقلاء مكان ما لا يعقل، وهنا قال كل أولئك وهي لا تعقل، وقد ذكر بعضهم بقوله أولئك لا يقال إلا للعقلاء. طيب لماذا قال هنا أولئك عن السمع والبصر والفؤاد؟ قالوا: إنه يجوز أنه يجوز لغير العقلاء أن يعبر عنهم بأولئك، يعني هذا خلاص ما يقال، يعني المسألة أولئك هذه للعقلاء، والسمع والبصر والفؤاد هذه ليست مما يعقل، فكيف قال أولئك؟ نقول: لا بأس، يجوز أن يؤتى بأولئك لغير العقلاء وتوضع مكان العقلاء، جائز هذا في لغة العرب، كما ذكرنا البيت أنه بعد أن ذم المنازل بعد منزلة اللواء قال: والعيش بعد أولئك الأيام، بعد أولئك الأيام، والأيام لا تعقل. ثم قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشية الجبارين. والأصل في المرح هو الفرح بالباطل، ويقال هو الأشر والبطر، ويقال العظمة، ويقال الخيلاء. والمراد به في الآية هو النهي عن التبختر والتجبر في المشية كما قال ابن كثير، ونحوه قال السعدي: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وتيها وبطرا، متكبرا على الحق متعاظما على الخلق. إذن أنت منهي يا عبد الله أن تمشي في الأرض مرحا متبخترا متخايلا، احذر من هذا، احذر من الخيلة، خلها مشيتك المشية المعتادة، ما يظهر فيها التبختر والتجبر والاغترار والغرور والخيلاء. ثم قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تخرق الأرض يعني لن تقطع الأرض كلها بمشيتك، لن تقطع الأرض بمشيتك، لن تستطيع أن تقطع الأرض وتجتاز الأرض كلها بمشيتك واختيالك، كما قاله ابن جرير: لن تقطع الأرض بمشيتك واختيالك. وقيل: لن تخرق الأرض يعني لن تثقب الأرض إذا مشيت عليها بقدميك. فالحاصل أنه نهى العبد عن المشي مرحا وخيلا وعظمة، فإنه مهما كان ضعيف ولن يستطيع أن يقطع الأرض في مشيه لضعفه وعجزه. ثم قال: ولن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ الجبال طولا، قال ابن كثير: أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجاز فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح وهو في البخاري ومسلم: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم قال ابن كثير: وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. ثم قال: وفي الحديث، وهو حديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه أيضا. ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، فهو في نفسه حقير وعند الله كبير، ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير، حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير. وقال الأمين الشنقيطي: طولا أجود الأعاريب فيها أنه تمييز محول عن الفاعل، أي لن يبلغ طولك الجبال. ولهذا قال بعض المفسرين: ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لن تبلغ قدرتك أن تطاول الجبال، فهي أطول منك، فلماذا هذا الفرح، هذا المرح، وهذا الاختيال، وهذا التبختر؟ وهنا فائدة ذكرها القرطبي قال عن أبي الوفاء بن عقيل قال قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال وذكره أيضا الشنقيطي وقال استدل بعض أهل العلم بقوله ولا تمشي على الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرقص وتعاطيه، لأن فاعله ممن يمشي مرحا ممن يمشي مرحا، فالرقص محرم ولا شك في ذلك. ثم قال جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما سبق من الأوامر والنواهي كان السيء منها مكروها عند الله، ومعنى مكروها يعني مذموما عند الله مبغوضا له. وقدر العلماء ذلك، فقال ابن جرير الطبري أيضا أو قبل ذلك نقرأ كلام ابن كثير فإنه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هنا إلى هاهنا فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وقال الأمين الشنقيطي أو قبل ذلك نقول سيئه فيه قراءتان، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي سيئه بضم الهمزة وبعدها هاء، وبعدها هاء مضمومة على أنها اسم كان، كان سيئه اسم كان، ومكروها خبرها. والمعنى كل ما ذكرنا مما أمرتم به أو نهيتم عنه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا كان سيئه وهو ما نهيتم عنه مكروها. وقرأ الباقون سيئة بفتح الهمزة بعدها تاء تأنيث منصوبة منونة على التوحيد على أنها خبر كان، وتقديره كان هو سيئة أي، وذلك على أنه راجع على قوله ولا تقتلوا أولادكم فما بعدها. إذن فالحاصل أن قوله جل وعلا كان كل ذلك يعني ما سبق من النواهي والأوامر كل ذلك ما كان منه سيئا نهيتم عنه فهو مكروه عند الله مبغض، ومنه ما سبق قريبا من المشي في الأرض مرحا، ومنه القفو قفو ما ليس لك به علم، منها قتل الأولاد، منها قتل النفس مرت معنا في الدرس الماضي وبعضها هذا اليوم. فقال مكروه أي مبغوضة. وهنا فائدة يا أخوان، الذي اصطلح عليه علماء أصول الفقه أن الحكم التكليفي خمسة أقسام، وذكروا بين هذه الأقسام المكروه، ذكروا المحرم وذكروا المكروه وذكروا الواجب وذكروا المندوب وذكروا المباح، خمسة أقسام. فالمكروه عندهم ما لا يعاقب فاعله، ما لا يعاقب فشأنه خفيف، مثل مثلا الحديث بعد صلاة العشاء وعدم النوم، النبي كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. ولكن في عرف القرآن كذلك في عرف السلف الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب خاصة الإمام أحمد كذلك الإمام مالك وكذلك الشافعي، إذا قال أكره كذا لا يجوز أن يحمل على أنه الكراهية التي لا يأثم فاعلها، فإنه يعني أكره هذا يعني الكراهية الذي هي التحريم أحرم هذا، لأن الله ذكر ذنوب قتل النفس التي حرم الله، قتل الأولاد، ذكر جملة من الكبائر الذنوب وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن المكروه في اصطلاح الشارع يطلق على المحرم وعلى الأمر المذموم الذي لا يجوز، وليس معنى ذلك أنه إذا قيل عن الشيء مكروه معناه أن أمره بسيط كراهية تنزيه مثلا، لا. ثم قال جل وعلا في الآية التي تليها ذلك مما أوحى إليك ربك، ذلك مما أوحى إليك ربك أي كل ما سبق، قرابة 17 آية كما قال الشوكاني وترتقي إلى 25 تكليفا، هذه كلها مما أوحاها الله إليك. إذن هذه نزلت بالوحي بالقرآن من الحكمة أي من القرآن. قال الشوكاني وسمي حكمة لأنه كلام محكم وهو الذي لا يتطرق إليه الفساد. وقال الحكماء الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته. وقال الشيخ السعدي الحكمة هنا قال الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وقال الطبري ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، قال أي هذا الذي بينا لك يا محمد من الأخلاق الجميلة التي أمرناك بجملتها التي أمرناك بجميلها ونهيناك عن قبيحها من الحكمة التي أوحيناها إليك في هذا الكتاب. وهذا تأكيد على أهميتها وأنها من لدن الله وأنها من الأمر المحكم. ثم قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، لا تجعل مع الله إله آلهة أخرى أو إلها آخر فتعبد مع الله غيره وتصرف شيئا من عبادتك لغير الله، فإن هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، ومتى وقع به الإنسان أحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال فتلقى في جهنم لأن الكافر لا مطمع له في الجنة وإنما يلقى في النار خالدا مخلدا فيها ملوما ملوما، يلومك الله على كفرك وشركك وتلومك نفسك على أن أوقعتها في هذا الخزي، ويلومك الخلق لأنك كافر برب العالمين الذي لا يجوز أن يكفر به وحقه أن يؤمن به ويعبد جل وعلا لأن كل خير منه. ومعنى مدحورا أي مبعدا عن كل خير، وقيل مطرودا وهي بمعنى. ثم قال جل وعلا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال ابن كثير يقول الله يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل المقامات الثلاث خطأ عظيما. ما هي المقامات الثلاث؟ أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، أولا قالوا إن الملائكة إناث، ثم قالوا هم بنات الله، ثم عبدوهم. هذه المقامات الثلاثة كلها أخطأوا فيها، ولهذا قال جل وعلا: أفأصفاكم بالبنين. هذا من تمام كلام ابن كثير، قال أخطأوا فأخطأوا في كل المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال تعالى منكرا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصكم بالذكور واتخذ من الملائكة إناثا، أي واختار لنفسه على زعمكم البنات. ثم شدد الإنكار عليهم فقال إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا ثم جعلكم ولده إناثا، جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن تكون لكم، وربما قتلتموهن بالوأد فتلك إذا قسمة ضيزى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هكذا لخص ابن كثير دلالة الآية، وهو تلخيص جميل. ونزيد بعض الإيضاح لقولها أفأصفاكم. قال الطبري: أفخصكم ربكم بالذكور من الأولاد. وقال السعدي: أي اختار لكم الصفوة والقسم الكامل واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم ينكرون هذا ولا يريدون البنات ويريدون الإناث، فكيف يقولون إن الملائكة بنات الله؟ يعني أنتم اصطفاكم وخصكم الله عز وجل واختار لكم البنين، وهو اتخذ لنفسه القسم الناقص حسب زعمكم، أنهم يرون أن الإناث عار ولهذا يقتلونهن ويأيدونهن. ثم قال إنكم لتقولون قولا عظيما بقولكم المقامات الثلاث ملائكة إناث وأنهن بنات الله وعبادتكم زعمكم أنهن آلهة، تقولون قولا عظيم الفرية. ثم قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قال ابن كثير: أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك. والأصل في التصريف ولقد صرفنا، قالوا هو صرف الشيء من جهة إلى أخرى، وقيل التصريف المغايرة، والمعنى غايرنا بين المواعظ، فمرة جئنا بموعظة كذا ثم مرة غايرنا وجئنا بموعظة أخرى، وصرفنا الكلام من معنى إلى معنى، ولكن مع ذلك ما ينفع بهم. ولهذا قالوا المعنى غايرنا بين المواعظ ليذكروا، ولكن ليذكروا ما فيه من الأحكام والأمثال، لكنهم أبوا أن يتذكروا، ولهذا قال ليذكروا. ولقد صرفنا هذا القرآن ليذكروا ليتعظوا وما يزيدهم القرآن إلا نفورا، إلا نفورا وبعدا عن الحق لشدة كفرهم وعتوهم وبعدهم عن الحق. وهذا دليل على أن من ختم الله على قلبه لا ينتفع بالقرآن، ولهذا إذا جئت تقرأ القرآن فاحرص على فتح قلبك وتدبر القرآن والأخذ بأوامره واجتناب مناهيه. تقرأه لأنك ستعمل بما فيه، تقرأه لأنك تريد أن تأخذ بما دل عليه فتفعل ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه. ولا يكن قراءتك فقط مجرد قراءة وأنت قد أضمرت في نفسك الشر أو لا تريد أن تعمل بما يخالفك أو يخالف عادتك أو يخالف هواك. والله إن في القرآن من المواعظ والعبر والدلائل ما يكفي كل ذي عقل في بيان الحق والدلالة عليه وبيان طريق السعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقرؤون كتاب الله ويتدبرونه ويعلمون ما فيه ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.